هل أتاك حديث الجنود؟ نعم. أيوة سيدي. نعم. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. نعم نعم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. بسم بهذا البلد نعم يا سيدي نعم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم نجعل له عينين؟ ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ب

فأما اليتيم فلا تقربه وأما السائل فلا تنهره وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقربه. أيوة عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهره. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما ووضعنا عنك وزرك. عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقربه. أيوة عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهره. أيوة.

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. من آيات الله.